السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل شيئا مما يتعلق بأحاديث الصلاة التي تكلم عليها العلماء بشيء من الإعلال. وأول هذه الأحاديث هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد في كل ركعة فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، والنكارة فيه في الرواية التي في إسناده، وهي في قوله في كل ركعة، أن يقرأ بالحمد في كل ركعة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا جاء بإطلاق، هكذا جاء بإطلاق. وهذا الإطلاق نشأ عنه خلاف العلماء عليهم رحمة الله في هذا، هل هي ركن في كل ركعة أو ركن في الصلاة كلها؟ فلو قرأ الإنسان في الركعة الأولى تحولت من ركن إلى مستحب واجب فيما يليها من الركعات. ومن قال بأنها واجب في كل ركعة يستدل بعموم الحديث بأن المراد بالصلاة هي الركعة، فقد يصلي الإنسان مثل ركعة واحدة كالوتر فتجب عليه فيها، وكذلك أيضا فإن الركعة الثانية منفكة عن الأولى من جهة أركانها وأجباتها فيؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. ويستدلون كذلك أيضا بهذه الرواية في قوله قال في الحمد في كل ركعة فريضة أو غيرها. هذه زيادة في قوله في كل ركعة هي زيادة منكرة، والحديث بها منكر. وعلى ما تقدم أخرج الحديث ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء من وجه آخر عند أبي داود في كتابه السنن، وكذلك عند الإمام أحمد في كتابه المسند، جاء من حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فذكرها ولم يذكر في كل ركعة. وهذا هو الصواب في لفظ الحديث، هذا هو الصواب في لفظ الحديث. وأما ذكر في كل ركعة فهي ليست بمحفوظة. والذي تفرد بهذا الحديث هو أبو سفيان السعدي، ويسمى طريف ابن شهاب، وقد ضعفه الأئمة عليهم رحمة الله، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من النقاد، فهم على ضعف، تفرد بهذه الزيادة. كذلك أيضا فإن الحديث معلول أيضا بعلة أخرى، أنه معلول بالوقف، أن هذا الحديث معلول بالوقف، فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا. رواه قتادة وأبو سفيان السعدي كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث قتادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن أو نقرأ فيها تحت الكتاب في الصلاة. وهذا جاء عام، جاء الحديث موقوفا على أبي سعيد الخدري، خالفهما أبو مسلمة يرويه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه فلم يرفعه. رواه عن أبي مسلمة شعبة بن الحجاج، يرويه شعبة بن الحجاج عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وجعل هذا الحديث موقوفا عليه. واختلف فيه على شعبة بن الحجاج، فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا. أكثر أصحاب شعبة بن الحجاج يرونه موقوفا عنه، إلا رواية عثمان بن عمر عن شعبة بن الحجاج فيجعله مرفوعا يوافق فيه رواية أبي سفيان السعدي وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث على ما تقدم أن ذكر في كل ركعة فيه ليس بمحفوظ, ذكر في كل ركعة فيه ليس بمحفوظ, وهي منكرة. ولو قيل أيضا بالحديث كله بغير هذه الزيادة فالحديث أيضا معلول بالوقف, فالحديث معلول بالوقف. وقد وقع خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا من جهة من قبول الحديث, والعلماء عليهم رحمة الله عند الاختلاف بين الوقف والرفع فإنهم يميلون إلى ترجيح الوقف غالبا في طريقتهم, أنهم يميلون إلى ترجيح الوقف, والسبب في ذلك هو الاحتياط. السبب في هذا هو الاحتياط, أنهم يحتاطون في الرواية, أنهم يحتاطون في الرواية فيقولون إن قصره على الصحابي في هذا يقين, أما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام فظن, فيأخذ باليقين ويترك في هذا الظن. وهذه قرينة يأخذونها في الأغلب, ولكنهم لا يضطردون فيها. وبهذا نعلم أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في كل ركعة أن الحديث ضعيف, ويغني عنه ما جاء في العموم, ويغني عنه ما جاء في العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا نقول إن الاستدلال بهذه الزيادة استدلال ليس بصحيح, والزيادة منكرة في ذاتها, والحديث أيضا معلول بين الرفع والوقف. والحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم, يعني إذا أنزل الله عز وجل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يعرف أن السورة اكتملت ثم ابتدأت السورة الأخرى. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن, وروى الإمام أحمد أيضا في كتابه المسند من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعرف الفصل بين السورتين حتى ينزل الله عز وجل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يرويه عن سفيان بن عيينة جماعة هكذا مرفوعا مسندا إلى رسول الله, يرويه عن قتيبة بن سعيد, ويرويه كذلك أبو كريب, وأحمد بن محمد الرازي يروونه هكذا جزما فجعلوه مسندا من حديث عبد الله بن عباس. رواه أحمد بن عبده وشك في رفعه, فتارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا على عبد الله بن عباس. الحديث أيضا أعل بغير الشك, أعل بالإرسال, هذا الحديث أعل بالإرسال, وذلك أنه جاء في بعض وجوهه من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل وقال أسند هذا الحديث وهذا أصح, يعني المرسل. فأبو داود رحمه الله أخرج الحديث مسندا وأخرجه مرسلا, أخرج الحديث مسندا وأخرجه مرسلا, مسندا في السنن ومرسلا في المراسيل. ومن القرائن في الترجيح أن أبا داود رحمه الله إذا روى الحديث مسندا في السنن ورواه مرسلا في المراسيل فإن ترجيح المرسل عنده أقرب, فإن ترجيح المرسل عنده أقرب. وهذا أيضا بالنسبة للنظرة الغالبة في طريقة العلماء عند الاختلاف بين الحديث الموصول المسند وبين المرسل, إذا وقع خلاف متساوي أو متقارب فإنهم يرجحون المرسل على المسند, المرسل على المسند المتصل. وهذا على ما تقدم من باب الاحتياط, ويستثني العلماء من ذلك بعض الصور وذلك لقراء ربما تحتف بالمسند فيقومون بتقويته، وتحتف أيضا بالمرسل فتدفع ترجيحه. من هذه القرائن التي يذكرها العلماء في الترجيح أنه ربما يكون من عادة الراوي الإرسال، من عادة أنه يرسل، وهذا يوجد حتى عند بعض الحفاظ الكبار أنه ربما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرسله وهو مسند، ويرسله وهو مسند. هذا يوجد عند بعض الكبار مثلا كإمام مالك رحمه الله، وكذلك عند ابن شهاب الزهري، فإنه ربما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرسله. سبب الإرسال عندهم أن شيوخه معروفون، فلا حاجة إلى ذكره، فكان يحدث ناس بإسناد معلوم فيرسل، فيرويه بعض أصحابه مرسلا عنه. ولهذا تجد عند هؤلاء الأئمة كلمة مالك رحمه الله يروى عنه الحديث مثلا من وجه مرسل ومن وجه مسند، من وجه مرسل ومن وجه مسند، ولا يسمى هذا اضطرابا، لا يسمى هذا اضطرابا ما تقاربت في ذلك الوجوه. ولهذا نقول ينظر إلى حال الراوي من جهة إرساله وعادته وطريقته في الرواية، فإذا كان له منهج من جهة الإرسال ويغلب عليه، أو مثلا في بعض الأحيان يرسل، فهو من عادته أن يرسل هذا. وذلك أن النفس ربما يتعلق همها في التحديث في باب المتن لا في الإسناد، فتستثقل ذكر الإسناد لأنها تريد المتن، فتختصر الطريق، خاصة من يروي عن ثقات كبار، وفي بلد يغلب فيهم الثقات كحال المدنيين. الإمام مالك رحمه الله شيخه في هذا ثقات، أسنده في هذا أيضا يحدث عن الثقات، فربما أسقط راويا من الرواة أو أسقط الإسناد، ومراده في ذلك أن الإسناد في هذا معلوم. ومن الوجوه أيضا التي يروى بها هذا الحديث أنه جعل مرسلا من حديث عمر بن دينار، يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الوجوه الأربعة في هذا، ذكرنا أن الوجه الأول في هذا هو ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مجزوما به، وذكرنا الوجه الآخر في هذا الوجه الثاني وما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس بالشك مرفوعا أو موقوفا عليه وتارة يرسله. الوجه الثالث في هذا هو ما يروي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير مرسلا، والوجه الرابع في هذا هو ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ويسقط سعيد بن جبير وعبد الله بن عباس، فهذا أيضا من الوجوه. ولهذا أخذ هذا الحديث على أنه مضطرب عند غير واحد من النقاد، على أنه مضطرب عند غير واحد من النقاد، وإن كان من جهة المعنى في هذا صحيح، وإنما أوردناه في ذلك أن العلماء رحمهم الله يختلفون في ذكر البسملة لمن سرد الصور، فهل الاستعاذة والبسملة تكون في المرة الأولى ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء حتى لو كان من القصار، أم حتى في الفواصل يعيد ذلك؟ هذا من مواضع الخلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك أيضا فرع عن هذا الخلاف اختلفوا أيضا لمن كان يقرأ في صلاته، فقرأ مثلا من القصار، فهل في كل بداية سورة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو تكفيه الجهرة الأولى؟ هذا أيضا فرع عن هذا الخلاف في هذه المسألة، و لها موضعها ومباحثها في أبواب الفقه. والحديث الثالث في هذا هو ما جاء عن أم سلمة عليها رضوان، ما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، ألا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، وألا تدبح برأسك تدبيح الحمار وأنت راكع. هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث أبي نعيم النخعي عن أبي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهذا الحديث حديث منكر. أبو نعيم النخعي وهو عبد الرحمن ابن سعيد الكوفي النخعي وهو سبط إبراهيم النخعي تفرد بهذا الحديث ورواه من غير وجه، فيرويه بهذا الإسناد أبو نعيم النخعي روي عن أبي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. وهذا الإسناد هو الوجه الأول، ويرويه أيضا عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى، فجعله من حديث أبي موسى، وجعل الحديث الأول من حديث علي بن أبي طالب. وهذا الحديث حديث منكر بأسانيده باعتبار أن مداره على أبي نعيم النخعي، وأبو نعيم النخعي متروك الحديث، وقد ضعفه عامة الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم على رد روايته. وفي هذا الحديث يتضمن مسألة من المسائل، وهي في حال أو صفة المصلي في ركوعه، وذلك أن الإنسان إذا وضع رأسه في الركوع فهو إذا طأطأه ولم يكن مساويا لظهره يكون كحال الحمار الذي يتدلى رأسه إما ليأكل أو بين يديه أو بين يديه. فنهى الشارع عن ذلك، وسمي تدبيح الكلب تدبيح الحمار، وهذا جاء فيه النهي هنا، ولكن نقول إن النهي في ذلك لا يثبت، وإن كان من جهة المعنى والصفة تكره هذه الفعلة باعتبار أنها مخالفة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ومن وجوه الإعلال في هذا الحديث أن الراوي إذا كان ضعيفا فروى الحديث الواحد من أكثر من وجه، فأن هذا قرين على ضعفه وضعف الرواية. وكيف يكون هذا قرين على ضعف الرواية؟ أن الراوي إذا كان ضعيفا هو في ذاته ثم يروي حديثا من الأحاديث الكبار ثم يرويه بمخرجين وثلاثة بتحديث واحد، هذا لا يقبل منه، وإنما يقبل من الكبار. وعادة الأئمة في الرواية أنهم إذا رووا حديثا ولو كان كبيرا يرون له إسنادا واحدا، لا أن يروي له ثلاثة أسانيد وهو حديث واحد والراوي في ذلك مثلا وضعيف ثم يتفنن بتعدد المخارج. وهذا الحديث مثلا في هذا مثلا يرويه أبو نعيم النخعي عن أبي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين عن أبي إسحاق الحارث عن علي بن أبي طالب، وجاء أيضا من حديث أبي مالك في روايتي عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن عبد الله ابني عن أبي موسى الأشعري. وهذا أيضا وجه لا يحتمل التفنن والتعدد في مثل هذا، ولهذا نقول من القرائن في رد الحديث أن الراوي إذا كان ضعيفا في ذاته فتعددت مخارج الحديث عنده فهذا اضطراب عند لا متابعة، وهي قرينة على عدم حفظه. هذا يقبل ممن يقبل من الكبار الذين يرون، سواء كانوا من من طبقة التابعين مثلا كسعيد المسيب أو مثلا كأبي سلمة أو المقبري أو غير هؤلاء الذين يروون الحديث من الصحابي والصحابيين والثلاثة مما لا حرج فيه، أو من جاء بعدهم كابن شهاب الزهري وأضرابه أو كالكبار كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم. ولكن إذا كان الراوي ضعيفا في ذاته أو متوسطا ويروي مثلا واحدا بالتفنن بأكثر من وجه، هذا قرين على الضعف. لماذا؟ لأن الراوي والناقل للحديث، الراوي والناقل للحديث إذا كان من أهل العناية بالرواية فالأولى أن يروي الأحاديث الأخرى بأسانيد جديدة، لا أن يروي حديثا واحدا بثلاثة أو أربعة أسانيد، وهي أولى بالضبط. فالذي يروي حديثا واحدا بثلاثة أسانيد وليس له كبير حديث، فهذا دليل على أنه روى واحدا واضطرب فيه، أنه روى واحدا واضطرب فيه، بخلاف الذي لديه مئات وآلاف الأحاديث يرويها ثم جاء بحديث ورواه على عدة أوجه يحتمل منه التفنن في الرواية وتعدد الأسانيد عليه. ولهذا نقول لو كان أبو نعيم الكوفي النخعي في هذا من الرواة المتوسطين، كان يكون صدوقا في روايته مثلا، لم يقبل منه هذا. والسبب في ذلك أن أبا نعيم أو من في طبقته لا يحتمل منه هذا التعدد. كذلك أيضا من وجوه الإعلال في هذا أن هذا التفرد جاء في طبقة متأخرة، طبقة أبو نعيم النخعي طبقة متأخرة، ومثلها لا يتفرد بمثل هذا الحديث، وينبغي أن يرويه غيره لأن هذا من المنهيات ويحتاج إليه، وربما يعم به البلوى، والناس إذا صلوا ربما يقع من الإنسان حني لرأسه، يحني رأسه فينظر إلى ركبتيه أو ينظر إلى قدميه أو ساقيه فيقع هذا من الناس. وهي أولى بالنقل من كثير من المنهيات التي تكون في الصلاة، وذلك كإقعاء الكلب، أن يعني إقعاء الكلب، إقعاء الكلب يجلس من صوره أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، وهذا نادر أن يكون من الإنسان في الصلاة إلا بتكلف، فتلك الصورة أحوج إلى الدلالة على النهي. ولهذا نقول أن مثل هذا ينبغي ألا يتفرد به. من وجوه الإعلال أيضا أن هذا الحديث مما يتفرد به من هذا الوجه الكوفيون، يتفرد به من هذا الوجه الكوفيون، فيرويه أبو نعيم النخعي عن أبي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين عن أبي إسحاق عن الحارث، وهذه سلسلة عراقية. والعلماء رحمهم الله في أبواب النقد يحترزون من الأسانيد التي تتسلسل في بلد ولا يكون مرد الحديث بلفظه أو قريبا منه في مواضع الوحي ومهابطه، وهي مكة والمدينة، فيحترزون بمثل هذا. كذلك أيضا من علل الحديث هو تفرد الحارث الأعور بروايته عن علي بن أبي طالب. والحارث الأعور ضعيف الحديث، ومنهم من وصفه بالكذب كعلي بن المديني رحمه الله، وذلك لكثرة غلطه، ولا يظهر المراد بذلك بالكذب هو أنه يفتري ويختلق الأحاديث، فلا يظهر هذا، وهو فقيه فرضي، والأصل في أحاديثه الرد. كذلك أيضا من العلل أن هذا الحديث روي أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور، وأبو إسحاق أيضا في سماعه المرفوعات عن الحارث الأعور عند الأئمة نظر، عند الأئمة النظر. وبهذا نعلم أن هذا الحديث مليء بالعلل الإسنادية وكذلك أيضا المتنية. والغالب أيضا في أسانيد العراقيين فيما يتفردون به عن المدينة من أصول المسائل ومشهور وإعلام الأحكام أنهم يتفردون بالمناكير في مثل هذا الباب. وجاء الحديث وهو الحديث الرابع في هذا وحديث أبي سعيد الخدري وهو بنحو النهي الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب. وقد جاء من حديث أبي سفيان السعدي طريف بن شهاب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب. وهذا الحديث أيضا مردود ووجه رده أن هذا الحديث تفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف الحديث على ما تقدم. ففي روايته عن أبي نظرة عن أبي سعيد أيضا خلاف في الرفع والوقف. وهل جاء حديث بمعنى هذا؟ نقول جاء في مخالفته من جهة الفعل في مخالفة ذلك من جهة الفعل لا النهي عن المخالف. وذلك ما جاء في حديث أبي سعيد من حديث عائشة عليه رضوان الله في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع حصر ظهره فلم يرفع رأسه ولم يصوبه ولم يطاطئه وصوبه. معنى ذلك أنه يستوي رأس الإنسان بظهره يستوي ظهر الإنسان بظهره فلا يرفعه ولا يطأطئه. فهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مع ثبوته وفي صحيح مسلم. فلماذا أوردنا الحديث الواردة السابقة في ذلك وهي في حني الإنسان لرأسه في ركوعه مع ثبوت فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أن الفعل يختلف عن قصد النهي وذلك أن النهي قدر زائد فقدر زائد في ذلك باعتبار أن العلماء رحمهم الله في الأحاديث التي ينهى عن فعلها في الصلاة في فعل من الأفعال يقع في ذلك خلاف عند العلماء رحمهم الله هل هذا المنهي عنه يبطل الصلاة أو لا يبطلها. وقع خلاف عند العلماء رحمهم الله كمسألة بسط الذراعين كبسط الكلب وكذلك أيضا الإقعاء والنظر إلى السماء. وإن كان جماهير العلماء عامة السلف وقلم الأربعة إلى أنها لا يبطل وإنما هي تنقص الأجر. بعض العلماء كما يذهب إليه بعض الفقهاء من الظاهرية إلى أن المنهيات في الصلاة تبطلها وهذا قول ضعيف. ونفرق بين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة فعله وبين النهي عنه. فهذا أمر آخر. وذلك مثلا كالإشارة بالأصبع، مثلا إذا كان ثبت عن النبي الإشارة بالأصبع في الصلاة ودل دليل عن النهي عن عدم الإشارة هذا دليل على التغليظ ومجرد الفعل يدل على السنية. ولو لم يفعل الإنسان ذلك فإنه لا حرج عليه، فالنهي هو قدر زائد في هذا. ولهذا نقول إن هذه الأحاديث في النهي أحاديث إنما هي منكرة، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الفعل. والحديث الخامس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عمر ابن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. وهذا الحديث أعلى بعمر بن هارون البلخي وعمر بن هارون البلخي هو ضعيف الحديث عند عامة العلماء، ومنهم من اتهمه كابن معين، قد ضعف الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود النسائي وغيرهم. وكذلك أيضا فإن تفرده بهذا الحديث وهو في طبقة متأخرة أيضا أماره على رد الحديث الذي جاء به، فإنه في طبقة متأخرة. كذلك أيضا فإن عمر بن هارون البلخي في إراده لهذا الحديث تفرد به عن ابن جريج. وهذا التفرد هل يحمل منه أو لا يحمل؟ نقول إن التفرد بهذا الحديث الأصل عدم قبوله من عمر بن هارون، إلا إذا كان ثمة قرينة تدعو إلى قبول التفرد، وثمة قرينة هنا، وهذه القرينة هي أن عمر بن هارون البلخي يروي هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج بينه وبينه مصاهرة، وذلك أنه قيل إنه زوج أمه، أن ابن جريج زوج أم عمر بن هارون البلخي، وقيل إنه زوج أخته، أنه زوج أخته. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، وهذا يدل على القرابة، ولهذا أكثر بالرواية عنه، ولهذا أكثر بالرواية عنه. وهل هذا يغتفر التفرد؟ نقول يغتفر التفرد لو كان عمر بن هارون ثقة أو دون ذلك من المتوسطين، ولكن لما كان ضعيفا أو متروكا لا يقبل منه ذلك، خاصة أن ابن جريج من أئمة الرواية، ومثل مروياته لا تخفى ولا يتركها خاصة أصحابه، خاصة في مثل هذه المسألة المحسومة. ومعلوم أن القراء قد اختلفوا في قراءاتهم في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، ولهذا يختلفون تبعا لذلك في من ترك بسم الله الرحمن الرحيم هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيح. وقد ذكر غير واحد من العلماء كالقرطبي وكذلك ابن العربي وغيرهم إلى أن من تركها ولو كان متعمدا لا تبطل صلاته. قالوا لماذا؟ قالوا القرآن لا يختلف فيه، فلما اختلف في البسملة هل هي آية أو ليست بآية دل على أنها ليست بآية، لأن القرآن محفوظ، فلا يوجد آية مختلف فيها. وهذا دليل على أن من تركها لا تبطل بذلك صلاته، وإنما ترك شيئا مستحبا. ولهذا من شك في آية من القرآن هل هي قرآن أنزلها الله عز وجل وحيا أو لم ينزلها على سبيل التعيين، فقد شك في أصل التنزيل وفي حفظه، وفي حفظه باعتبار أنه محفوظ. ولكن الخلاف عند العلماء رحمهم الله لا في بسم الله الرحمن الرحيم بذاتها، لأنهم يقطعون بأنها من القرآن ووحي منزل في أوائل السور، لكن هل هي متداخلة مع هذه السورة متصلة بها معدودة منها أم لا، وهي أيضا محل إجماع على أنها في سورة النمل آية في أثنائها، وفي أوائل السور هي فاصل بينهما بين السورتين. وهل هي متصلة بالفاتحة باعتبار أنها آية منها أم منفصلة عنها، هذا موضع الخلاف. وعلى هذا نقول إن كونها متصلة بالفاتحة والخلاف في ذلك دليل على أنها ليست منها. ومن تركها متعمدا فصلاته صحيح. وعلى هذا نحمل ما جاء في بعض القراءات أن البسملة من الفاتح، نقول إن قراءة البسملة في مقدمة الفاتحة أو في غيرها أمر مشروع لا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما الخلاف في هذا هل هي منها أم فاصلة أو مقدمة لها؟ فهذا هو موضع الخلاف، فربما نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. إذن بحث هذه المسألة ليس بحثا أنها من القرآن، إذا سقطت من هذا الموضع سقط الشيء من القرآن، نقول لا، القرآن تام بحروفه وهو كامل محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الحديث في هذا هو حديث عمر بن هارون البلخي في تفرده بهذا الحديث، يرد العلماء روايته فيه خاصة لضعفه. ومن أيضا القرائن في هذا أن عمر بن هارون له مفاريد يتفرد بأشياء مناكير تخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنة من حديث عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. وهذا الحديث منكر، وقد تفرد به عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن هارون على ما تقدم وضعيف الحديث، بل ضعيف الحديث جدا، وتفرده بهذا الحديث مخالف أيضا لظواهر الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليلا على رده. ثم أيضا مثل هذا لو كان معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقل. ومفاريد الراوي إذا عرفها طالب العلم أو الناقد تدله على وهم الراوي في موضع آخر، ومعنى هذا أن الراوي إذا جاء في موضع من المواضع في حديث من الأحاديث حتى لو كان مثلا أحسن حالا عمر بن هارون، وجوده في الحديث لو لم يكن ثمة أحاديث أخرى له مناكير يرد بها الحديث، لكن إذا وجد أحاديث مناكير تطرح الحديث ويجزم بها الإنسان. لماذا؟ لأن له أحاديث أشد من هذا أو مثلها فيرد بذلك الحديث. لهذا نقول إن مما يبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في حديث راوي من الرواة أن ينظر في مروياته الأخرى، هل فيها شيء مطروح؟ هل فيها مفاريد؟ هل فيها منكرات؟ إذا كان فيها شيء من ذلك فهذا قرينة على أنه ما حفظ هذا الموضع. وكلما كانت رواية الراوي من جهة العدد أكثر وأوفر من جهة الرواية وغلطه أندر، شق على طالب العلم أن يرد روايته في الموضع الذي بين يديه، كأن يكون لدى الراوي مئة حديث ولم يجد له حديثا منكرا إلا واحد، ولم يجد له حديثا منكرا إلا واحد. هذا قليل، خاصة إذا كانت النكارة ليست نكارة شديدة، فضلا أن يكون له 500 حديث أو 1000 حديث ولم يستنكر العلماء له إلا حرف أو حرفين أو حديث أو حديثين والبقية نقية في هذا ظاهرة، نقول هذا يجعل طالب العلم يحترز. لكن لو زادت نسبة النكارة وجدنا له أحاديث واهية تفرد بها يعطي طالب العلم جسارة على رد حديثه الذي بين يديه إذا خالف غيره. هذا يختلف بحسب الحال وبحسب الموضع وأيضا نوع المتن. عمر بن هارون في رواية لهذا الحديث جاء له متابع عند البويطي ومن أصحاب الشافعي رحمه الله أنه قال أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، فذكر الحديث بقوله أخبرني غير واحد. هنا في هذا الإسناد جهالة، لم يخبر عن شيوخه فيما حدث به عن حفص بن غياث. هل مثل هذا يقبل عند العلماء إذا قال الراوي حدثني غير واحد ثم أسند عن شيخ شيوخه، فهل يقبل أم لا؟ نقول إن هذا لا يقبل في المرفوعات، وقد يتسامح فيه فيما دون ذلك، إما مقاطيع أو نحوها فهذا يمكن أن يقبل. أما إذا حدث عن جماعات فقال حدثنا شيوخنا أو حدثني غير واحد من الرواة فهذا لا يقبل. لماذا؟ الاحتمال أنه يروي عن شيخين ضعيفين أو عن شيخين متروكين، ف فحينئذ يصدق عليه. حدثني غير واحد رواه عنه اثنين أو ثلاثة. ومعلوم أن الراوي إذا كان ضعيف الحديث جدا أن المتابعة لا أن المتابعة لا تقبل حينئذ، ووجود الرواية كعدمها، وجود الرواية كعدمها. وبهذا نقول إن الراوي إذا حدث بحديث واحد وهو ضعيف جدا ثم جاء له متابع مثله أو أحسن منه حال، نقول الإسناد الذي فيه ضعيف جدا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ومن الطرق والوسائل التي يسلكها بعض المتأخرين من المخرجين ونحو ذلك، إذا كان لديه حديث مثلا حديث واحد وجاء وجد له طرق متعددة خمسة أو سبعة أو عشرة اغتر بها وبكثرتها، وهي لا تخلو من مجاهيل العين، وكذلك أيضا من ضعفاء جدا أو من متروكين، ثم قام بتقوية الحديث بهذه الكثرة، بهذه الكثرة. لهذا نقول ينبغي ألا يغتر بكثرة الطرق ما دام فيها ضعفاء وضعفهم في ذلك شديد، لأن الواحد منهم لا يقوم بغيره، فكيف يقوم بنفسه. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى رضاه وهداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على